القرآن حين يواجه هذه المسألة يواجهها مواجهة تبشر العمل الربوي تبشيعا يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التوقين تنفر منه. فيقول سبحانه: الذين يأكلون الربا وانظر إلى كلمة يأكلون، هل كل حاجات الحياة أكل؟ حاجات الحياة كثيرة والأكل بعضها، ولكن الأكل أهم شيء فيها لأنه وسيلة استبقاء النفس. يقول يأكلون الربا، والربا هو الأمر الزائد، وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج لأن يأكل، يبقى ده تقريع له، تقريع له، يريد أن يبشعه الله. فيقول لهم سمة، هذه السمة قال العلماء أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر؟ كما يقول الحق يعرف المجرمون بسيماهم، فهؤلاء غير المصلين وهؤلاء غير المزكين وهؤلاء، بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم وأنهم من أي صنف من أصناف العصاة هم. فكأنهم حين يقومون بيوم القيامة يقومون مسروعين كالذي يتطبقه الشيطان من المسجد، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا. نبحث، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبقه الشيطان من المس. نريد أن نعرف كلمة التخبط وكلمة الشيطان وكلمة المس. التخبط الضرب على غير استواء وهدى، انت تقول فلان يتخبط يعني مش حركة رتيبة، مش حركة منطقية، حركة ملهاش ضابط، ذلك هو التخبط. طيب وما هو الشيطان؟ الشيطان جنس من خلق الله، لان الله قال لنا خلق الإنس والجن، والجن منهم شياطين وجن مطلق، الشيطان هو عاصي الجن. طب واحنا ما شفناش الشيطان ده صحيح، ولكننا علمنا به بواسطة إعلام الحق الذي آمنا به، فقال أنا لي خلق مستتر، ولذلك سميته الجن من الاستتار، كنا يعني الاستفار زي المجنون يعني المستور عقله، والعاصي منه اسمه شيطان. كلام على الأول. إذن فإيماننا به لا عن حس، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به. وحين نجد شيئا اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه غير محس، لأن المحس لا يقال آمنت به لأنه مشهود لك. فأنا لا أقول أنا أؤمن بأن المصباح منير الآن، أنا لا أؤمن بأننا مستمعون في مسجد سيدي موسى أبي العباس، أهذا إيمان أم شيء مشهود ومحس؟ إذن فالأمر الإيمان بالغيب زي الملائكة. فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورة للشيطان، ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له، كما أن رؤوسنا نحن هي التي تميزنا، يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب شجرة الزقوم دي في الآخرة ولا لا؟ في النار في الآخرة. إذن نحن لا نراه ورؤوس الشياطين لا نراه، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره؟ شيء ما شفناه بشيء مجهول بمجهول ولا لا؟ يقول نعم. وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني. لماذا؟ قال لك لأن الشيطان صورة متخيلة بشعة، بدليل أنك لو طلبت من رسامي العالم الكاريكاتور وقلت لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، ما له صورة محدودة، أمال الصور تتأتى كيف؟ تتأتى على وفق ما تخيل كل واحد في قبح الشيطان، فهذا يصوره بالقبح من ناحية وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى، بحيث لو جمعت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم. إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها. ساعة نعطي الجائزة لمن رسم صورة الشيطان، أنعطي الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة؟ أشدهم قبح. إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة إيه؟ صورة بشعة قبيحة. لو جاء على صورة واحدة من القبح لعل هذا يكون قبيحا عندك ولا يكون قبيحا عند آخر، ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح يبقى القبح على كل إنسان وعلى كل نفس بما يراه قبيح، تبقى الصورة أكمل وأوفى ولا تكون قبح على صورة واحدة؟ الأكمل والأوفى أن تكون شائعة. الذي يتخبط الشيطان من الناس، الشيطان مدام قلنا هو عاصي الجن، واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان كثيرا من الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الانس، وانه كان ايه رجال من الانس يعوذون برجال ايه من الجن فزادوهم ايه رهقا، ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني مسا أفسده استقامة ملكاته معه. التكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضه بحيث كل حركة لها إيه، فإذا ما مسه الشيطان اتلخبط غزله زي ما بنقول. معنى اتلخبط غزله يعني إيه؟ يعني ملكاته غير مستقيمة ولا منسجمة مع بعضها، يبقى حركاته غير ركيبة وحركاته غير منطقية. الصورة هذه ما هي المناسبة بينها وبين عملية الربا؟ إن أردناها في الآخرة فهي ميزة. ساعة ترى واحد متخبط كده ومطروع تعرف إن دي من إيه؟ بتوع الربا. طب في الدنيا؟ قال لك في الدنيا برضو غير منطقية. ليه؟ حركة غير منطقية، حركة هستيريا غير منطقية. العالم خلقه الله على هيئة من التكامل مش من التكرر. معنى من التكامل أن ذلك فيه إمكانيات وذلك فيه إمكانيات أخرى، حتى يحتاج صاحب هذه الإمكانيات إلى صاحب هذه الإمكانيات فيلتحم الكون. ولو أن كل إنسان وحدة مكررة لاستغنى الكل عن الكل كالأفراد تماما. لو أن الأفراد متساوون في المواهب لا تجد واحدا يحتاج لواحد أبدا. إما اللي خلى الناس يحتاجوا لبعض، لأنك إن أجدت فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليه، فإن احتاج إليك فيما أجدت فقد احتجت إليهم فيما أجاد. إذن العالم لازم يتكامل. كذلك خلق الله الكون، مناطق حرة ومناطق بردة ومناطق فيها معادن ومناطق فيها زراعة ومناطق فيها بترول الله. ليه؟ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعض. ولذلك قلنا فيما قلنا سابقا إن الله حينما تكلم في سورة الرحمن قال والأرض وضعها للأنام، وضعها متبعة لمين؟ الأرض أي أرض وأي أنام؟ الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. فإن تحددت بحواجز إن لا أحب أروح للخير هنا أرض بكر يقول لك لا ما تجيش تستعمر، لا أنت ما تجيش تعمل مش عارف يبقى يوجد الفساد. لكن لو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان آخر بدون قيود عليك، القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها هو الذي أفسد الكون. وإلا فإذا كانت بيئات تشتكي قلة الكون، إنك بيئات أخرى تشتكي قلة الأيدي العاملة لأرض الخراب وهي تخلق أنفسها. يبقى إذن لو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز. ولذلك نقول لك الضغط السكاني الانفجار بينما توجد اماكن تتطلب خلقا ويوجد خلق يتطلبون اماكن. في ايه الاختلال ده كله؟ ناشئ من ان القضيه غير منطقيه في الكون. الكون الذي نعيش فيه فيه ارتقاءات عقليه شتى وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب وتغزو الفضاء، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه. أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيدا مستريحا؟ كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحا هادئا، لأن كل يوم يبتكر أشياء تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن. ماذا نريد بعد هذا؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه عالم منطقي على هذا الواقع؟ ولا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها إحصائيات اقتصادية هي التي فيها القلق، وهي التي فيها الاضطراب، وهي التي فيها الشذوذ، وهي التي فيها الجنون، وهي التي فيها الانتحار؟ الله، إذن العالم مش منطقي. إذن دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كان أهيد التخبط. لا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حركة هستيريا في الكون. كن مش مستريح، كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره. أما كان يجب على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في هذا، لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ ليه؟ كان يجب أن يبحث. وإذا ما كانت البلوى عامة كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة أو الدول النامية بل أيضا في الدول المتقدمة، المسألة يجب بقى لها بعض. كان يجب أن المفكرين يعملوا مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة. فإذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك. ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند، لأننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئة دي ولا يوجد في البيئة دي، لكن ده موجود في كل بيئات ولا لا؟ يبقى لابد أن يوجد القدر المشترك. الأرزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين، رزق أنتفع به مباشرة، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة. أنا أكل رغيف الخبز ده اسمه رزق مباشر، وأشرب كوب الماء رزق مباشر، وأكتفي بالثوب رزق مباشر، وأسكن في البيت رزق مباشر، وأنير المصباح ده رزق مباشر. ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فإذا كان عندي جبل ذهب وأنا جعان ماذا أصنع به؟ يبقى رغيف العيش أحسن منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. إنما الجنيه أو الذهب يجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده، إنما ما يغنينيش عن ده وده. ويأتي وقت بعد أن صنع الله بالمال أن تأتي به كل شيء، في قال لك ولا يساوي أي شيء. شوف قدر الحرة دي ازاي، عشان اقول المال ده مهوش غاية، لا ينفع ان يكون غاية بل هو وسيلة. فان فقد وسيلة واصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون. يبقى علة فساد الكون ده ايه كله بقى؟ في القدر المشترك اللي هو المال اللي اصبح ايه؟ اصبح غاية ولم يعد وسيلة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل ما يطعمون وما يشربون وما يكتسون، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة. فإن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير. وقلنا إن من العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئ عن هذا الربا. وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا، فقديما أي في سنة 53 قام رجل الاقتصاد العالمي شاخص في ألمانيا، ثم رأى اختلال النظام فيها وفي العالم، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي، وأن هذا النظام يضمن للغني أن يزيد غناه. وما دام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى فمن أين يغتني؟ لا شك أنه من الفقير. إذن فستؤول المسألة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها، ولا سيما المصائر الخلقية، لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية، فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية. وأيضا كينز الذي يتزعم فكرة الاقتصاد في العالم يقول قولته المشهورة إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. ومعنى انخفضت الفائدة إلى صفر أنه لا ربا. وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقدا باطلا، لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين، والربا وعقده لا يحمي إلا طرف الدائن فقط. وأيضا أمر خلقي آخر، وهو أن الإنسان لا يعطي ربا إلا إذا كان عنده فائض عن حاجته، ولا يأخذ إنسان مقابل منه ربا إلا إذا كان محتاجا. فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون. الذي لا يجد وهو المعدم الفقير الذي اضطر إلى أن يستدين، هو الذي يتكفل بأن يعطي الأصل والزائد إلى الغني غير المحتاج. نكتة خلقية توجد في المجتمع ضغما، وتوجد في المجتمع حقدا، وتقضي على بقية المعروف بين الناس والمودة. فإذا ما رأى إنسان فقير إنسانا غنيا عنده يشترط عليه وهو معدم أن يعطيه ما يأخذ وأن يزيد عليه، كان يكفيه أن يعطيه ما يأخذ منه، ولكنه يعطيه ما يأخذ منه ويزيد عليه. وأيضا كانوا يتعللون ويقولون إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة، أضعافا مضاعفة، فإذا منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراما، يعني نعطيه أضعافا ولكن ليست مضاعفة، أو لا نعطيه أضعافا بل نعطيه ضعفا. نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص. ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإذا كان الله قد قال أخيرا إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لم يستثن ضعفا ولا أضعافا، رؤوس أموال يبقى أضعافا مضاعفة ليست قيدا، وإنما جاءت لبيان الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، لأن مدام رؤوس أموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالأضعاف ولا بالمضاعفات. وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا. نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع أعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي، فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالا، لأنهما طرفان قد تراضيا. كل ذلك لا يتأتى إلا في الأمور التي ليس فيها مشرع أعلى مني ومنك فرض أمرا يقضي على التراضي بيني وبينك لأنه هو المسيطر، والله قد حكم في الأمر فلا تراضي بيننا فيما يخالف فيما شرع الله ولا ما حكم فيه. وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن التراضي الذي يدعونه أيضا مردود عليه، باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي. لماذا؟ لأننا نقول إن التراضي إنما ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما، أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما فالتراضي باطل. كيف هذا؟ هب أنني لا أملك ألفا ويملك واحد آخر ألفا، الذي يملك ألفا هي ملكه أدار بها عملا من الأعمال. حين يدير عملا من الأعمال المطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا، ولكن الذي ليس عنده أجر إذا ما أراد أن يعمل مثل هذا العمل فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كهذا الذي يعمله، فيشترط عليه أن يزيده 100، فيكون المطلوب للثاني الذي اقترض 1000 أجر عمله كالأول، ويزيد 100 التي زادها. فمن أين يأتي 100؟ إن كانت سلعته تساوي سلعة الآخر يخسر، وإن كانت سلعته أقل من الآخر تكتد وتبور. إذن فلا بد له من الاحتيال النكد. هذا الاحتيال النكد هو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعة الآخر، ويعمد إلى الجواهر الفعالة في الصنعة فيسحب منها ما يوازي 100. من الذي سيدفع ذلك؟ إنه المستهلك. إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضي. ما دام المستهلك هو الذي يغرم وهو الذي يدفع، يبقى إذن العقد حتى في عرفهم بالتراضي عقد إيه؟ عقد باطل. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في الناس الرحمة، أن يشيع في الناس المودة، أن يشيع في الناس التعاطف، أن يشيع في الناس أن صاحب النعمة نعمته متعدية إلى غيره، فإن رآها المحروم علم أنه يفيد منها، وإذا كان يفيد منها لن ينظر إليها بحقد، ولن ينظر إليها بحسد، ولن يتمنى أن تزول، لأن أمرها عائد إليه. ولكن إذا ما كان الأمر الآخر شاع الحقد وشاعت الضغينة وشاع الفساد في المجتمع كله. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر 3. العنصر الأول الرفق والعطاء الخالص. إنسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة. هذا هو الرزق. أو يكون بحق الفرض وهو الزكاة، أو يكون بحق الفرض وهي المداينة. إذن فأمور 3 هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي. ما تطوع بصدقة أو أداء لمفروض من زكاة أو مداينة بالقرض الحسن. ذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام. انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، علل ذلك لماذا؟ قال لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هل الكلام في البيع أم الكلام في الربا؟ الكلام في الربا. كان المنطق يقتضي أن يقول الربا كالبيع، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر؟ البيع مثل الربا. هل الكلام كان في البيع أم كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي إلى التخبط في حتى في القضية التي يريدون أن يحتجوا بها. البيع مثل الربا، كأنهم قالوا إيه؟ ما دام أنت عايز تحرم الربا أهو البيع زي يحرم البيع الآخر. أدي معنى الكلام. زي ما يجي واحد يأمرك يقولك بلاش دي، تقول له يا شيخ وبلاش دي رخرة، يعني مانيش عايز دي رخرة. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إيه، وكان القياس أن يقولوا إيه إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا البيع مثل الربا، فإن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع، وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا. هم يريدون قياسا إما بالفرض وإما بالإيه وإما بالعكس. فقال الله القضية الحاسمة أحل الله البيع وحرم الربا، وتلك موعظة من الله جاءت، والموعظة إن كانت من غير مستفيد منها فالمنطق أن تقبل. الموعظة التي يشك فيها هي الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء، إنما إذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة يبقى ده حيثية قبولها ولا لا؟ تلك حيثية قبولها. فمن جاءه موعظة من ربه، شوف كلمة الرب دي حين تأتي تفهم أن المقصود منها الذي تولى تربيتكم، ومتولي التربية خلقا وإيجاد ما يستبقي الحياة وإيجاد ما يستبقي الموت ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك، يبقى يجب أن لا يتهم في هذه، لأنه قد وضع لك كل شيء، لأنه رب، وما دام رب فهو متولي تربيتك، وما دام هو متولي تربيتك فإياك أيها المربى أن تتأبى على عظة المربي. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني لن يكون الأمر بأثر رجعي. تلك هي الرحمة. لماذا؟ لأنه من الجائز أن كل مراد قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام، فإذا ما كان الأمر كذلك فسنعفو عما سلف، وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد، ولن نرجع عليه بما فات. تلك هي عظمة التشريع الرباني. فمن انتهى فله ما سلف، وما سلف يعني ما ايه؟ ما سبق وما مضى، وأمره إلى الله. كلمة أمره إلى الله دي تفيد ايه؟ تفيد أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن أبدا أن قدر الله في أي شيء يملكه. قدر الله لا يملك الله، الله له طلاقة الحرية في أن يقنن ما شاء. فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله أن يديم فضلك له ما سلف. فإذا ما أدام عليك فضل ما هو سلف عشت في الفضل، ولا تعيش أبدا في حق تعتبره لك، لأنه لا حق لعبد بالنسبة لربه. وأمره إلى الله أيضا، ربما قال إنني سأنهار اقتصاديا، مركزي سيتزعزع، سأصبح كذا بعد أن كنت كذا. لا، اجعل سندك في الله، ففي الله عوض عن كل فائت. اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائت. هو لا يريد أن يزلزل مراكز الناس، ولكن يريد أن يقول لهم أنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا نفسكم في حضانة المنعم بالنعمة. وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة، إذا فالنعمة لا شيء، لأن المنعم عوض عن هذه النعمة. وأمره إلى الله. ومن عاد أي بعد الموعظة ماذا يكون أمره؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار كانت تكفي، لأن لعل يكون مؤمن وبعد ذلك عاد إلى معصية فيأخذ حزه من النار، انما قوله خالدون يدل على ايه؟ على انه مش هيبقى مؤمن بقى ولا ايه؟ خرج عن دائره الايمان. نقول له ايوه افهم السابق جيدا لتفهم التسجيل اللاحق، لان هنا امران، هنا ربا حرمه الله ونفس يريد ان يحلل الربا، انما البيع مثل الايه؟ عايزين يحللوا ايه؟ فان عدت الى الربا حاكما بحرمته فانت مؤمن عاصم تسكن النار، انما ان عدت الى ما سلف من المناقشة في التحريم وقلت البيع مثل الربا وناقشت في حرمة الربا واردت ان تحلله كالبيع، تبقى خرجت عن دين الاسلام، وحين تخرج عن دين الاسلام يبقى لك الخلود. ومن هنا يجب ان نلفت الذين يقولون بالربا، نقول قولوا ان الربا حرام ولكننا لا نقدر على نفسنا علشان ننفذه، تكونون عاصين فقط. اما ان تحاولوا ان تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة اخرى شر من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله. فليست كل معصية سواء. قلنا سابقا ان ادم عليه السلام عصى ربه فغاب واكل من الشجر، وابليس عصى ربه، فلماذا تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه وطرد ابليس عليه اللعنه؟ سبب ايه؟ قال لك لان ادم اقر بالذنب وقال ربنا ظلمنا انفسنا، حكمك يا رب حكم حق، ولكني ظلمت نفسي، ولكن ابليس عارض في الامر وقال ااسجد لمن خلقت طينا، فكانه رد الامر على الاله. وبعد ذلك حين بين الله الحكم وبين ان من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يريد ان يحقق لا تعتقدوا انكم بالربا يخدعكم اللفظ فيه، فالالفاظ تخدع البشر، لأنكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة، لأن الربا هو إيه؟ الزيادة، ربا زاد، والزكاة تنقص، يعني 100 في الربا تبقى 110 حسب التسعيرة، وفي الزكاة 100 بقت 97.5. ففي ظاهر الامر ان الربا زاد وان الزكاة انقص. قال ذلك في اصطلاحكم وفي اعرافكم، انا امحق الزائد وانمي الناقص، يمحق الله الربا. وشوف كلمة يمحق دي بقى، محق ضاع حالا بعد حال، مش ضاع فجأة منك كده، لا، تسللت الضياع بدون شعور. ومنه المحاق، المحاق ذهاب ايه؟ ذهاب الهلال. يبقى يمحق الله ربا، يبقى مزهزها له كده، وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر، حالة حالة حالة حالة كده الى ان ايه. ولعلنا ان دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك، فكم من اناس كثير غابوا ورأيناهم وعرفناهم وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، كما يقول في ايات اخرى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. اياكم ان تعتقدوا انكم تخدعون الله بذلك. وما آت المقابل ايه؟ وما اتيتم به من زكاة تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه؟ هم المضعفون. المضعفون يعني ايه؟ الذين يجعلون الشيء أضعافا مضاعفة. بعد أن يقول يمحق الله الربا ولا تتهم بنسبة الفعل لله، نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ ضخامته من ذات الفاعل. فإذا قيل لك فلان الضعيف يضربك ألم، ولا فلان الملاكم يديك ألم، لازم تقيس الألم ده بمين؟ بفاعله. فإذا كان الله هو الذي قال يمحق الله، أيوجد محق فوق هذا؟ ممكنش. وأيضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بحفظه، تبقى دي قضية مكونة أو مبددة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، من الذي قالها؟ الله. وفي أي شيء وجدتها؟ في كتاب الله. كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به، يعني القضية على ألسنة الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها. أيكون الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها؟ لا يمكن. ما دام حفظ إيه؟ ده الإنسان لا يحفظ إلا المستند الذي يؤيده. أنا لا أحفظ الكمبيال اللي لي. فما دام حفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى معناه أنه سيطلق فيه قضايا. هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه في قولها. الشيء اللي ما يبقاش حجة من حفظ عليه، كما قلنا سابقا حين يقول وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية تعهد الله بحفظها، يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فإذا كان الواقع لا يؤيدها ماذا يكون الموقف؟ أن نكذب القرآن؟ وحاشانا أن نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا إله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. شوف كلمة كفار، كفار مش كافر، وأثيم ما هوش آثم. ليه؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله، وما دام يريد أن يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين، كفر انه ما اعترفش بهذه وكفر بانه رد الحكم على الله، واثيم ما هوش قاتل. يبقى ليه سمعنا ده في صيغه المبالغه في كفار وايه واثيم؟ لنستدل على ان القضيه التي نحن بطلبها قضيه عمرانيه اجتماعيه كونيه، ان لم تكن كما ارادها الله فستتزلزل أرفان المجتمع كله.